وكل ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلل فيها من أساور الذهب ولؤلؤها ولباس فيها حرير. وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، إلى آخره. ما زلنا إخواني الكرام في آية القراء. هذه الآية قلنا تسمى، وقلنا في الدرس السابق، تسمى بآيات القراء، وعلى رأس القراء كما قلنا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بالأولية وغيرهم ممن على نهجهم بالثانوية إلى أن تقوم الساعة. إن الذين يتلون كتاب الله، وهذه الآية كما قلنا هي جاءت تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأن قائلا قال: ومن هم يا رب؟ قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، في آخر الآية. أول عملهم هو العكوف على كتاب الله، يقرؤونه، يتلونه حق تلاوته، يرتلونه كما نزل. سبق أن قلنا أن رب العزة رتله كما قال: وأرسلناه ترتيلا، وقال: ورتل القرآن ترتيلا. فمن لم يقرأ القرآن مرتلا فليس قارئا. ليش؟ لأنه ما قرأه كما قرأه ربنا، وما قرأه كما أمر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه. وقلنا أيضا في المحاضرة السابقة إن المراد التلاوة تشمل معنيين اثنتين، معنيين اثنين. المعنى الأولى، المعنى الأول هو التلاوة والترداد، يتلونه آناء الليل وآناء النهار، كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. هذه رواية صحيحين. لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به بهذه العبارة، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، وأول علم هو كتاب الله. ما الذي أتى بالعلم؟ هذا الكتاب. لا علم إلا كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العلوم الباقية هي علوم حقيقة، ولكن إذا لم ترتبط بالأصلين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت ضلالا وتيها ووبالا على أصحابها، كانت تحريبا وتدميرا، كالعلوم الموجودة الآن في العالم، العالم العصري. كل هذه العلوم إن لم ترتبط بالأصل الأصيل كانت دمارا وخرابا على الأمة. فكل العلوم ينبغي أن ترتبط بكتاب الله وسنة رسوله، حتى العلوم التشريحية، حتى العلوم الهندسية، حتى العلوم الفلكية، كل العلوم ينبغي أن ترتبط بهذا الأصل الأصيل. نعم. وكما يشمل أيضا المعنى الثاني للتلاوة هي الاتباع، الذين يتلون أي يتبعون، تلا بمعنى تابعة، تابعة. والذي يتلو ويردد آيات الله ولا يتبعها ولا يتمثلها ولا يكون نسخة منها، هذه القراءة وبال عليها كما قلنا، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يلعنه، فهو حجة لك أو عليك إن عملت به، أحللت حلاله وحرمت حرامه، امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وصدقت أخباره وأعرضت عن كل ما خالفه من الدساتير الأرضية والقوانين البشرية والآراء الضالة والأقوال الفاسدة والاجتهادات التائهة، إن لم تفعل هذا كانت التلاوة لعنة عليك وسخط من رب عليك. حجة لك أو عليك، ماحل مصدق، يجادل القرآن، يجادل وهو مصدق، ربنا لا يرد له كلام ولا يرد له شاهد. هذه المعنى الأول، وهذه الصفة الأولى للقراء أو لأولي العلم الذين يخشون ربهم. الصفة الثانية كما قلنا، وهذا يعني لتكون أوقع في النفس، الصفة الثانية يكون كما قلنا وأقاموا الصلاة. وإقام الصلاة كما سبق معنى إقامتها معنى أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ورواتبها وغير ذلك بكل ما يتطلبه من خشوع وقيتولة وذو أركان وإلى آخره. ينبغي هذه الصلاة أن تكون وصلة، وأن يفسح الخط، خط الاتصال بين العبد وربه، بمجرد ما تقول الله أكبر يزال الستار بينك وبين رب العزة. ولذلك المصلي يقول في المناجاة إياك نعبد. إذن هذا الخطاب متصل، هذا تدريب عملي على الاتصال الدائم وعلى المراقبة المتصلة التي ما تنقطع، حتى يصبح العبد كما قلنا جنديا لله، لا ينحني إلا لله ولا يركع ولا يسجد إلا لله. وأن تكون بخشوع وخضوع وبكاء وقشعريرة، هذه الصلاة التي تنور القلب والنفس والروح، وهي التي تطرد الشيطان، وهي التي تقضي على الميل وحب الشهوات والمعاصي والجهل، هي هذه التي قال الله فيها كما قلنا إن الصلاة تنهى، إذا كانت بهذه الكيفية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما قلنا أيضا إنها بمنزلة حمام، كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للصلوات الخمس التي تطهر الإنسان وتزكيه وترفعه درجات وتسمو به في سلم المقامات العالية عند ربنا. فيقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن أحدكم لو أن على باب أحدكم نهرا واديا يغسل منه خمس مرات في اليوم أيبقى من ضرمه شيء؟ كل يوم تغسل من الواد خمس مرات في اليوم، تغسل جسمك وتغسل ثيابك، يبقى فيك شيء وسخ؟ شينة عرق خبيثة؟ كان ما يبقى شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس إنها تطهر الإنسان وتنقيه من كل الذنوب والأذى. وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات أو الحسنات المقصودة هنا أشبه الصلوات وما بالأهل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الصفة الثانية. كما الصفة الثالثة قال تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إخواني عبادة قلبية كما قلنا وعبادة قولية وعبادة جسمية وها هي الآن عبادة مالية. العبادة القلبية أين هي؟ قلنا في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية محلها القلب. ثم بعدها إن الذين يتلون كتاب الله هذه عبادة إيه؟ قولية. ثم وأقاموا الصلاة عبادة بدنية. ثم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذه عبادة مالية. فسبحان الله الخضوع لله والاستسلام لله شمل جميع جوانب حياتهم. فهم دائما مع الله بكلكلهم لله يعيشون في كنف الله خضعوا بكله لله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما رزقناهم. وقلنا إن هنا التفاتة وهي أن الله يشعرنا بهذا النص الكريم وأنفقوا مما رزقناهم يشعرنا بأن هذه الأموال التي نملكها هي ليست لنا. هذا كما قلنا في الدرس السابق. وتشهد لهذا المعنى آيات كريمات مثل قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالأموال التي بأيدينا إنما هي أمانات عندنا ليست الأموال التي بأيدينا لنا وإنما هي لرازقها. وأنفقوا مما رزقناكم. إذن هو رزق الله. والمال إذا كان الذي عندنا ليس لنا فينبغي أن نطبق فيه وأن نعمل فيه طبق ما أمر به صاحبه وإلا ما نصلح للأمانة وما نصلح أبدا للاستخلاف إلا إذا طبقنا الإرشادات التي وجهها صاحب المال. كلام واحد أعطاك مثلا مليون دولار ولا مليونين ولا كذا وقال لك يا أخي افعل به وافعل به وافعل به أعطي فيه كذا وضعه فيه كذا وكذا إلى آخره. أنت إذا خالفت هذه الأوامر تسمى أمينا ولا خائنا؟ طبعا خائنا. إذا طبقت الأوامر كنت أمينا خلاص. إذا ربنا يشعرنا بها والدليل على أن أموال الأموال التي بأيدينا ليست لنا هي أننا غدا أو بعد غد نخرج ونرحل من هذه الدنيا ونسلب كل ما نملك من مال. طبعا الذي وزعه وأعطى لفلان كذا ولفلان كذا فلان يأخذ الربع وفلان يأخذ الثمن وفلان سد من قال هذا؟ رب المال. ليش؟ لأنه ماله هو الذي يوزعه كذا. حتى قلنا في الدرس السابق إذا لعبت في هذا المال استحققت النار وبئس القرار. ثم هذا الإنفاق إخواني أنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. هذا الإنفاق يشمل الفرائض مثل الزكوات ويشمل كذلك النذر ويشمل الكفارات ويشمل حتى الإنفاقات النافلة التي هي نافلة ولكن لا بد من مراعاة آداب الإنفاق. يقول العلماء إن الإنفاق لا بد أن تتوفر فيه شروط ولا بد أن تتوفر فيه آداب شرعية نص عليها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن بهذه الآداب ربما لا تقبل منها، يردها الله علينا ويضرب بها وجوهنا. أول الآداب الذي ينبغي أن يطبق في الإنفاق أن يكون الإنفاق من حلال، من حلال. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ما يقبل إلا الإنفاق الحلال. أما النفقة الحرام ما يقبلها. عندك حشيش أو مال من خمر أو من ربا تنفقه ما يقبل منه، لأن هذا المعنى مانع من القبول. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. حتى الدعاء ما يقبل من صاحب الحرام الذي يأكل الحرام ويدلي في بطنه لقمة الحرام، ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه دعاء. وأفضل العبادات والدعاء، وبالتالي ما يقبله منه صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صياما ولا أي عمل، ما يقبل تمام، يرد عليه كل شيء. رب أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام، فأنا يستجاب له بعيد كل البلد، وإن كان متطلبات القبول كلها موجودة ومع ذلك يرد عليه عمل. أول شرط قلنا هو أن يكون من حلال. الأدب الثاني أن يكون من الأكرم، هذا أدب، من أكرم ما تملك. وينص على هذا قول ربنا سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو أعطيتموه، لو أعطاكم أحد إياه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا إذا شدت عيني في الخطوب، أما أنت ما تأخذه، هذا ما تعطيه. أعطي الأكرم. قد يكون الأكرم محبوبا وقد لا يكون محبوبا، لا بد أيضا أن يكون بالتالي محبوبا. وينص عليه قول ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما فعل أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، وقال له: والله يا رسول الله ما عندي أحب إلي من مالي مثل غرسة بيرحاء، بيرحاء كيف تسمى بهذا الاسم، بيرحاء، وكان ماءها طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل هذا الجنان ويأكل من ثماره ويشرب من مائه عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله ما عندي مال أحب إلي من هذا، فضعه يا رسول الله فيما تريد. أنا سلم ليش؟ ليمتثل قوله تعالى: إن الصحابة كانوا يعيشون مع كتاب الله، لما نزل لن تنفقوا على حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الصحابة كانوا أهرى ما يكون وأسرع ما يكون إلى تطبيق العمل لهذه الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: ضعها في أقاربك وبني عمك، ليكون إيش؟ صدقة وصلة، إنال أجران، لينال أجرين اثنين، الصدقة والصدق. هذا هي هو الأدب الثاني. الأدب الثالث هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتكره الفقر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة فبين هذا: أما حتى تصل الروح إلى الحلقوم ثم تقول إن لفلان كذا ولفلان كذا، فهذه صدقة حقيقة، ولكن هذه يقول رسول الله بمنزلة من أكل وشبع ففضل هناك إيش؟ فضالة فتات قال أعطي للفقير. كانت سترمى في الأزبال فبدل أن ترمى في الأزبال قال أعطيه الفقير. هي صدقة ولكن هي صدقة لا. هذا الأدب الثالث. الأدب الرابع أن تضعها في الأحوج كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فخم من شأنه. ليش ما الاقتحام ما هو؟ هو المشي بسرعة بقوة من الجيش تقتحم سكنة العدو بقوة بشهامة بسرعة. هذا اقتحام. يقول سبحانه يعني هذا الجنة حتى تصلها لابد أنها شاقة ولا بد انها تاد ولا بد من الجد ولا بد من الاجتهاد حتى تصل. اذا لم تستعمل القوه ما تصل. فلا اقتحم ليه؟ ما اقتحم العقبه. ثم فخم من شأنه وقال وما ادرك ما العقبه. صعبه. ما هي يا رب؟ قال فك رقبه. رقبه العبيد. تحرير العبيد. أو إطعام في يوم من ذي مسغبة. أيام المجاعة. شط عمان يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. ثم بعد هذا وقبل هذا لا بد من الأرضية الصحيحة. أشي هي؟ أرضية الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا. أما إذا لم يكن مؤمن وإن عمل من الأعمال الصالحة ما عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وهو مؤمن. هذا هو الأدب الرابع. الأدب الخامس أن يحاط بالكتمان بغاية من السرية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا قد يكون مستحيل ولكن المراد أن الإنسان يحيطها بالكثمة حتى لو أن هذا الشمال كان يمكن الاطلاع ما فعل اليمين ما يطلع لأنه يحيطها بالكثمة. ولذلك كان بعض السلف سبحان الله يأتي ليلا ويطرق على باب الفقير ثم يضع الحاجة التي يريدها ويختبئ حتى يتمكن من أن الفقير أخذها. الفقير حينما يفتح ويخرج يأخذ ينظر هكذا يمينا وشمالا ما يرى صاحبه ثم ينصرف ما يدري من أين. ما الذي يدري؟ الله. نعم. إن تبدوا الصدقات فلعماهم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير أي أخير وأفضل. الأدب السادس أو لإيش؟ الأدب السادس أن يكون فيه إخلاص لله تريد به وجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما فيه لا ريا ولا سمعة. هذا. والسابع أن لا يكون مصحوبا بالمن والأذى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا كلاهما سواء. المشبه والمشبه به كلاهما يطرد ويبقى. الثامن كذا. الثامن أن لا لا ساسع لا لا المهم الثامن الثامن المهم انا ان شاء الله نسويه عوده في العلم ان يكون اخواني سبحان الله ان لا تستكثر ان تستقل ولو بذلت ما بذلت واعطيت ما اعطيت ينبغي ان يكون في نظرك لا شيء ما فعلت شيئا وهذا الذي يشير اليه قول ربنا سبحانه وسبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر هذا من جملة تفاسير هذه الآية ما تمنش على الصحابة أو على من أعطيته وتظن وترى في عينك ويكون في قلبك أنك فعلت الكثير كذا لا تمنن تقول أعطيتك وأعطيتك وثم تستكثر ما أعطيت هذا من جملة تفاسير الآية عندها معاني أخرى وهذا من معانيها فدائما ولو أعطيت ما أعطيت ينبغي أن يكون في نظرك لا شيء ما فعلت شيئا ليش؟ لتفعل أكثر لتزيد إلى الأمام وإلا إذا استكثرت العمل تقول خلاص حل هذيك اللي عملني لا الطلبة كان دائما كيصلي الفجر ويكون في الصف الأول والنهار اللي عمل الطلبة ما قامش يصلي الفجر سخنت المرأة قالت له قوم الرجل قوم هذا الحال ليش قالت له باش صلي الفجر قال له شكون كنا نعملو كيف شكون كنا نعملو ليلة الطلبة ما يصير كامل عمل الطلبة يقرأ وباش نرتحوا شوية يبقى واحد العم يصلي ما يصوم ما يفعل شيء لا يا أخي الكريم ثم الأدب العاشر ها؟ العاشر بتوردون الأول الأدب العاشر يا إخوان أن تبلغه أنت الفقير لا تكلف الفقير لإتيانك ثم تعطيه لا أنت امشي إليه حتى لا تستذله سبحان الله يبدأ فيه يشوفك العبد يعني الراس ويسجد لك ويركع لك لا دائما اظهر انت امامه كانك انت ايش هو ذي نعمتك ليش بعض السلف الصالح كان يمدح الفقراء ويقول الفقراء بريدنا الى الاخره الفقراء هم البريد ديالنا شو البريد انت اذا كنت ماشي للحج وجا شي واحد نعماز وقال لك شوف يا اخي الكريم واش عندك شي حويجات انا نهزم قلت ما شاء الله عندي ما عندي العسل وعندي السمن وعندي نعماز دي كذا وعندي كذا وعندي الزيت زيت العود وعندي الزيتون وعندي التون ما سال لك تحتاج هذا كذا ولا لا يقول لك راه شي كله غادي تما غتوجدوا ان شاء الله أش يكون هذا الرجل بالنسبة إليك حبيبك ولا لا أعز الناس عندك ولا لا لأنه كفاك مؤونة ما يمكن لا تهز ولا تنزل ولا كذا هو هز كل شيء فكذلك الفقير ذيك الشيء اللي كتعطيه الآن كله ستجده هناك بل أفضل وأجل وأحسن منه كذا ولا لا لا بغضوث ما قال ليه ولا لا وهذه الحقيقة يا إخوان والله إذن هذه وهذه الأداب تقبل الزيادة مثلا إذا أردنا أن نزيد منها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل هذه أيضا من الأداب يعني أنت ما عندكش ومع ذلك تكلف تصدق كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم سبق ألف درهم هذا الحديث الصحيح درهم سبق ألف ولا مئة ألف ومليون درهم ليش قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان عنده درهمان فتصدق درهم وخلى درهم أشحال تصدق بكم تصدق بنصف ماله وواحد عنده 40 مليار دولار وتصدق ايش بمئة ألف فرنك. ايش تجي مئة ألف فرنك؟ من خلال دوين تجي قطرة من بحر لا شيء. إذن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم سبق مئة ألف درهم أو ألف درهم. إذن هذا معنى قوله سبحانه وأنفقوا في أوصاف المؤمنين الصالحين العلماء الذين يخشون الله. قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ويدخل فيه حدث نفقة الزوجة والولد والوالدين والأقارب والزكاة ممن أوجب الله النفقة عليه هذا داخل. وحتى الزكاة كما قلنا داخل هنا. والسر في هذا الإنفاق شو هو؟ أشي الحكمة؟ ربنا بين لنا قال كيف قلنا في الدرس السابق قال الله عز وجل في الثلاث من الآية قال خذ من أموالهم صدقة. ليش الحكمة يا ربي؟ قال تطهرهم وتزكيهم بها ثم وصل عليهم. فالزكاة هذه التي تخرجها يا أخي الكريم تشتمل على حكم. أولا تطهر. تطهر ماذا؟ تطهر المال وتطهر صاحبها وتطهر الفقير وتطهر المجتمع كله. من ماذا؟ اسمع يا أبي لقطات يعني. تطهر المال من كل آفة تتهدده. ربما يحرق، ربما يغرق، ربما يأخذه اللصوص، ربما يتسلط عليه الحاكم وينهبك ويسلبك عشو يعيد. ربما سبحان الله، ربما تلوثه الربا، ربما سبحان القادر عليه، ربما يأخذه ولدك، ربما تبذره زوجتك. مهدد بكل آفة كذا لنا. ما الذي يطهره من هذه الآفة؟ الزكاة. رب العزة يخبرها. هذا تطهير للمال. ثم تطهير لصاحبه. لنا ذنوب ولا لا؟ ملطخون نتنون قذرون بالذنوب. نحن في حاجة إلى طهارة. أش الحمام لهذه الذنوب والطهارة لهذه الذنوب؟ هي هذه الصدقات وهذه الزكوات. تطهرك، تطهرك من ذنوب، من الكبر، من التعالي وحب المال. تطهرك من الشح، تطهرك من الأنانية، تطهرك من كل رذيلة. تطهر لسانك وجوارحك وقلبك، وتطهر الفقير، وتطهر المجتمع. تطهر الفقير سبحان الله إذا أعطيته أبدا ولا يحسدك ولا يحقد عليك ولا يذكرك بسوء. ليش؟ لأنك أعطيته، أنت ولي نعمتي. كذا لا لا تطهر ولا لا تطهر. ثم المجتمع يتطهر من الطبقية. ما تبقى الطبقية اللي تسموها البرجوازية والطبقة إيش المنحدرة، الطبقة السافلة، الطبقة الكادحة. لا، ما يبقى طبقة الإسلام. هذا من حيث التطهير. التزكية، والتزكية معناها تنمية، ففيها تطهير وتزكية. تطهرهم وتزكيهم، تخلية وتحلية كما يسميها الصوفية. تخلية وتحلية. تخلية قد فهمناها، تحلية تطهر الماء، تزكي المال، تنميه. سبحان الله. نحن نظن أن إذا أعطينا جوج ونصف المية عندي مليار. مليار شحال كتجي مني؟ 25 مليون. 25 مليون تخرجات ديال الزكاة. تنظن مع ماذا ينقاس هذا المال؟ 25 مليون دار، شري دار، دار في الجيراري. كذا لا لا. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدق، ما نقص صدقة، ما نقص صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة أبدا. تكدوا النقص هي زيادة. ربنا يبارك فيه لأنه المقصود ماشي في العد، مقصود في ال... في ال... في ايش؟ في الكيل ما في الكم. يكون عندك نعماس كتربح 150,000 فرنك في الشهر او 200,000 فرنك في الشهر، ولكن ربنا يبارك فيها ويحصل لك فيها الخير كل الخير. واحد نعماسي عنده 500,000 فرنك في الشهر ولا 800 ولا 1,000,000 فرنك ما كتكفاش، وانت 200,000 فرنك كتخلص كذا وتخلص كذا وتخلص كذا وتصرف كذا ويشاط الفضال بايش؟ بالبركة. شي واحد قال لي، شي واحد قال له انا ما كنعرفش البركة، خصك تفسر لي البركة. انا ما كنعرفها. قال له انا ماشي نفسر لك البركة. قال له شي، قال له الكلبة شحال كتولد؟ تعرفوا الكلبة شحال كتولد؟ 8. والغنمة شحال كتولد؟ 1. اذا كانت كذا تولد جوج. ياك ولا الكلب كندبحو شي كلب، شي كلب شي سبع ولا شي عيد ولا شي، كندبحو شي كلب ما كندبحو. اش كندبحو؟ الغنم. كندبحو الحوالي. شحال ذبحنا دابا في العيد؟ شحال من 1,000,000 حوالي. وشحال في السوابع؟ وشحال يوميا كيذبح البزار؟ بالالاف. شكون اللي كثر، واش الكلاب ولا ولا الغنم ولا الحوالي؟ وباش تعرف البركه هي هذه. نعم ربنا يبارك في هذه دون هذه. والعمل والعرب بالباب. احسب يا اخي وشوف، شوف اذا السرطان جاش حد صور ذلك الهاتف ما تصور شي نعمل شي 100 كلمة. لا اله الا الله. اذا الزكاة والصدقة تنمي وتزكي المال وتبارك فيه باذن ربنا، ثم تبارك في صاحب المال. ربنا ينمي صاحب المال باش ينميه وباش يزيد واش ينفخوه، لا يزكيه باش يوفق للأعمال الصالحة ويقوي إيمانه ويكره الكفر والفسوق والعصيان في تطهير القبائل ويطهروا من البخل والشح وينميه باش بالكرم والسخاء والعطاء في سبيل الله، وينميه باش بالتطلع الى ما عند الله. ما خصوش الدنيا، ما خصوش الارض، اش خصو؟ رضا الله والجنه. تزكيه ولا لا؟ وثم تزكي الفقير كما قلنا، اجعل المحبه والوئام بين بين الفقراء وبين الأغنياء، المحبة المتبادلة والتآخي والتعاطف والتراحم بدل الحرب اللي قامت المعسكر الشيوعي، قامت الطبقة الكادحة والطبقة الفقيرة ضد البرجوازية وضد الطبقة الاستقراطية اللي كيسموها، قام صراعات ودماءات وانقلابات وويلات ومصائب. شنو السبب؟ هو أن الطبقة العالية ازطمت وطغت وضغطت ونهبت وسلمت الطبقة الفقيرة، لكن إذا أعطيت هالشي كله يزول. سبحانك يا رب، هذا شرع ربنا، هؤلاء عبيده وهذا شرعه، هذه أوامره ونواهيه، كلها خير كلها حكم وكلها أسرار، والله لو طبقناها لعشنا جنة في الدنيا قبل الآخرة، والله لكنا سعداء هنا وهنا، ولكن الشقاء أتانا من إيش؟ من صرافنا عن منهاج ربنا. وأنفقوا، هذه بعض. ثم الثالثة قال سبحانه وصل عليهم. سبحان الله، الواحد إذا أتى بالزكاة وأعطى لرسول الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودعا له، هذا والله عنده أفضل من المال وأفضل من الدنيا بقضيها وقضيها والله. ولو أن الناس كلهم أتوا بزكواتهم إلى خليفة المسلمين ودعا معهم على أمواج الإذاعة وخصص كلا باسمه، هذا أحسن لهم من الدنيا ولا لا؟ أحسن لهم من الدنيا. عباس محمد الذي بعد. سؤال يقول: ما معنى قوله تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون، إلى آخر الآيات. هذا الظهار كان في الجاهلية طلاقا، لكن لما جاء الإسلام أبطل. شنو الظهار؟ الظهار سمي الظهار لأن صاحبه يقول لزوجته إذا أراد أن يحرمها على نفسه، إذا أغضبته مثلا فعلت شيئا يكرهه أو أغضبته بكلامها أو فعلها، فيقول لها أراد عقابها، قال: أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي، كما أن ظهر أمي حرام علي، أن يحرم علي أن أعلو أمي وأن أجامع أمي ونطلع على أمي، هذا معنى كظهر أمي. شبه بما الله عز وجل سبحانه كان عندهم طلاقا لما جاء الإسلام حرم هذا وقال: والذين يظهرون، نزل الكفارة ونزل الحل، هذا يكون ماسك حرم على نفسه. أما إذا شبه فقط، شبه زوجته بأمه، قال: أنت عزيزي عندي مثل أمي، هذا ليس ظهارا، لا، يحرمها على نفسه ويقول: أنت يا زوجة حرام علي كظهر أمي، كما أن أمي حرام علي أن استمتع بها، فأنت أو أختي أو كاد أو عمتي أو خالتي من كل محرم، فهذا يسمى الظهار. الله عز وجل نكل بأولئك الذين يقولون هذا الكلام، وقال: والذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، ويقول يعني كيشبه بهم وكي ها وكيقول هي حرام عليك أمي، يقول هي مش أمي، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، يمك العمس هي اللي ولدت، أما هذه مش يمة، كيف تقول هي كأمي حرام عليك مثل أمي؟ حرام لا يمكن. ثم قال سبحانه: إنهم يقولون وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والله العفو له. ثم قال: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ندم على ما حصل منه وبغى يرجع، أش قال الله عز وجل؟ قال: فتحرير رقبة، تحرر واحد الرقبة عبد أو آمة، تحرر في سبيل الله وهدك وخلاص ورجع لي إلى زوجتك، فتحرير رقبة ولكن قبل ما تمس زوجتك، ما قبل يتمس، فمن لم يجد إذا ما وجدش ما يحرر رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لسوء الله ورسوله، هذا هو الحكم. ثم يقول السؤال أيضا يقول: هل كلمة وراء تعني في اللغة خلف وأمام أم لا؟ فإني سمعت شريطا لأبي إسحاق الحويني يقول إن كلمة وراء في اللغة تفيد أمام وخلف على حسب تفسير السياق، واستدل بآية من القرآن قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال أبو إسحاق: إن كلمة وراء هذه في هذه الآية تعني أمام، لأنها لو كانت تعني خلف إذن لا داعي للخاضر أن يخرق السفينة لأنه وراءه. هذا نظر الشيخ. وأما السفينة، لأن الخضر لما كان مع موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ العهد على موسى أن لا يسأل جميع ما يراه يفعله الخضر ينبغي أن لا يسأله، فكان مما فعله الخضر أن طلب أصحاب السفينة يركبوهم باش يقطعوا للجزيرة الخضراء مثلا إلى إسبانيا، فاركبوه. لما ركبوه من عماس أخذ خذ الثقب وخذ الترقى وبدا كيسخن. أش كي تعمل؟ لأن هذا عمل خلاص بدا كيسخن. الحافظ ضام جينا عياسة قلت عياسة قلت واحد دار خار قال صافي مشينا وسأل أش كي تعمل؟ أيوة. وأما السفينة في الآخر يعني بدك يفسر وقال له خلاص خلص عليك العهد ما تناقش جميع ما تراه وتسكت وتصبر. هو المقصود تاكل الاخر بدا كيفسر لك شي لعبه قتل الولد بنى الجدار كذا الى بدا كيفسر. قال واما الغلام واما زيد واما السفينه فكانت لما علاش حرقها علاش عيبها فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم يعني قالوا امامهم ملك ياخذ كل سفينه قصبا يعني كانوا مشوا في الطريق وكان في الامام هذه وراء معنى امام كان في الامام ماشي يتصل بهم واحد الملك يقول كل سفينه جيده كان ياخذها قصبا خصوصا اذا كانت المساكين يسرقها ويديها. كيقول هذا الشيخ ابو اسحاق الحويني اذا كانت خلف اذا كانت وراء بمعنى خلف بقى تمشي المعنى الآية صحيح. قالوا لا الصواب صحيح. ليش؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كان جاي بسرعة عنده سفينة سريعة وكان يمكن يلحق بهم ويخذها السفينة ويجدها طيبة مزيانة جيدة ويخذها. هذا تفسير أيضا جيد. فوراء فسر بالمعنى الأمام وهذا صحيح وفسر بالمعنى أيضا صحيح اللي وراء بمعنى خلف حتى هذا صحيح. إذا فسروا هذا ولا كان يمكن يكون وراء بمعنى خلف ويمكن يكون وراء بمعنى أمام والمعنى صحيح قاله المفسرون. أي نعم هذا فيما يتصل بهذا المعنى. ثم سؤال آخر يقول ما الحكمة في ترك اليد والكتف عارية في مكة أثناء أداء فريضة الحج للرجل؟ يعني في الطواف من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يشرع في الطواف ما هو عند الإحرام. بعض الناس عندما يحرم في أبيار علي في ذي الحليفة عندما يحرم يكشف الذراع الأيمن وهذا غلط وهذا بدعة لا يجوز. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الذراع هذا حتى يصل إلى الطواف. عندما يريد أن يشرع في الطواف كان يكشف هذا الذراع وثم يشرع في الطواف. ليه كشف هذا الذراع؟ يقول الآخذان ليه كشف هذه العبادات قد نعللها ويكون تكون العلة هي المقصودة عند الشارع وقد تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة وقد تكون أمور تعبدية لا نعرف لماذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لماذا ينبغي أن نكشف عن عاتقنا وعن ذراعنا الأيمن. لماذا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن أن نقول نحن ممكن نفهم ولكن ممكن نقول على الله ما لا نعلم؟ لا. الله سبحانه وتعالى قرن القول على الله بدون علم قرنه بالشرك. وأن شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل أمرنا أن نصلي الظهر أربعا في الحضر واثنين في السفر. ليش أربعة هذا العدد؟ ليش والطواف سبعة؟ ليش والسعي سبعة؟ ليش هذه السبعة آلاف؟ أش نقول؟ الله أعلم. نحن عبيد ما نقول ليش ما تقول لماذا أمرت يا ربي بكذا. هذا سوء أدب هذا قلة أدب. إذا أمر العبد إذا أمر السيد عبدا وقال له امشي لكذا وأتي بكذا ممكن لهذا العبد يقول له ليش؟ أش بغيت تعمل؟ شهادة العبودية ولا شهادة تنافي العبودية ولا لا؟ تنافي الخادم تنافي مهمة الخادم ولا لا؟ فكذلك والله المثل الأعلى. إذا قال ربنا حرم الخنزير ما نقول له يا ربي لما حرمت الخنزير؟ نسأل. وهم الأدب أن نسأل نسوء أدب. علينا أن نحرم الخنزير لأن الله قال حرام علاش؟ مش شغلي تكلفه. إذا أبدى الله سبحانه وتعالى الحكمة فاقبلها، لم يمديها رب. إذا أدركتها بعقلك سبحان الله خمس دريها بعقلك، ربما تقول هي ربما شغلها. وهكذا نعم، الله وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.